وجعل خلالها

Lord. وعلى بني إسرائيل

أكثر. الله يا حبيبي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. لا إله إلا الله. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. لا إله إلا الله. ما الله يفتح عليك يا رب. وحدوه. ووقع القول عليهم بما ظلموا. نعم. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا إله إلا الله. بارك عليك يا رب. الله الله الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لا إله إلا الله. كمان كمان النبي كمان يا شيخ. يا معين يا رب. انت المعين يا رب. اي الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. لا اله الا الله. الله الله الله. وكل أتوه ذاكرين. وترى الجبال تحسبها جامدة السحاب. لا إله إلا الله. صنع الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. شيخ، كملوا حياة حضرة النبي. الله الله الله الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل بغافل عما تعملون.